راعنا إما من المراعاة، وراعنا تقتضي طرفين، وليس من الأدب أن تكلم بتعظيم نفسك في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يوقر ولا بد أن يعظم، ولا ينادى باسمه ولا بكنيته يا أبا القاسم في أيام حياته صلى الله عليه وسلم، ولا بد من تعظيمه وتوقيره، فلا يرفع صوته صوت أحد عليه، فإذا خاطبوه بهذه اللفظة ففيه تقتضي المساواة. فأرشدهم الله إلى أدب النبوة أن يخاطبوه بغير هذا الخطاب، بل يقول انظرنا راعنا. هذا أحد الأقوال في النهي عن التلفظ بهذه الكلمة، والأخرى أن اليهود استغلوا هذه الكلمة لأن لها معنى خبيثا في لغتهم، فكانوا يترصدونها لأنها سب وشتيمة. فإذا ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد راعنا، ويعنون به الشتيمة استهزاء من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع، وراعنا ليا بألسنتهم فطعنا في الدين. يقولون راعنا التواء باللسان لا القصد، يعني ليس القصد في ظاهره كما يخاطب الأنصار والمهاجرين النبي صلى الله عليه وسلم من راعنا أنهنا وأنظرنا حتى نقول ما يقول، ليس قصدهم ذلك، إنما هو لي كما يقولون السلام عليكم. كفر اليهود والنصارى إذا قابلوا المؤمنين ما قالوا السلام عليكم، يقول السلام عليكم، هذا من تحريف الكلم ولي الألسن، قصدهم السامع عن الموت. ولذا كانوا إذا سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم قال وعليكم، وإذا ألقى عليكم أهل الكتاب السلام فقولوا وعليكم، لا تدرون ما الذي يقولونه بالسلام. ولما فطنت عائشة رضي الله عنها لمقالتهم الخبيثة قالت عليكم كذا يا أولاد خنازير وكذا، شتمتهم. فقالا يا مهلا يا عائشة، فقلنا عليكم فيستجاب لنا ولا يستجاب لهم. إذا قال السلام عليكم قلوا عليكم، فإن الله يستجيب لك ولا يستجيب له. فكلمة راعنا هي من لي الألسن التي أشارت إليها الآية في سورة النساء. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا ليس من الانتظار، وإنما هي من التريث والمهلة في قبول القول، يعني أردتم أن تقولوا فتحاشوا هذه الكلمة، فهي وسيلة لا أن يستعملها الأعداء، لأنها كلمة تحتمل معنيين، فيستخدمها الخصم في المعنى القبيح. ولذا يحب إذا أردت أن تخاطب أحد لا تخاطبه بما فيه تورية، مما تستخدم كذا وكذا، فإن الشيطان يأتيه فيزين له العبارة ويفتح له من عجائب احتمالات ما لا تخطر على بال، إنما أراد كذا وكذا لأنك كذا وكذا وأراد كذا وكذا، فيفخم الصغير حتى يبغض الصديق إلى الصديق. ولذا أمرنا الله عز وجل أن نقول للناس حسنا، يقول سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا، ومن القول الحسن أن تختار الكلمة التي هي ظاهرة الطيب في معناها، لا صح يعني تنقل المشترك والمحتمل فيما يحتمل المعنيين، قد يكون فيها أذية للخصم، إلا في المعاريض، إلا إذا أردت تخليص نفسك من ظالم أو أردت التخليص من ورطة، إما ينبغي لها أن تخلص نفسك دون ارتكاب كبيرة، فلك أن تأتي بهذه المعاريض. فيقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، إما سمعا حقيقيا بآلة الأذن استمعوا لما يقوله صلى الله عليه وسلم، أو اسمعوا سمع إجابة، أي استجيبوا لما يقول لكم النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول المصلي سمع الله لمن حمده، أي استجاب ربنا لمن حمده سبحانه وتعالى. وللكافرين عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. وللكافرين عذاب أليم. لو سئلت لما ختم الله سبحانه وتعالى الآية بقوله وللكافرين عذاب أليم؟ الآية إذا ختمها الله بشيء، إذا كان بوصف له سبحانه وتعالى أو بأحد أسمائه الحسنى، فاعلم أن هذا الاسم مما يوافق ذاك الحكم. وإذا ختمه بوعد أو وعيد، فاعلم أن هذا الوعد والوعيد مما يلائم ويناسب الحكم في الآية. ما هو الحكم في الآية؟ لا تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ فيه إهانة، أليس كذلك؟ يقول الله وللكافرين عذاب أليم، دل على أن من قصد إهانة النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدليل إيه؟ قوله سبحانه وتعالى وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا، اقرأ الآية. الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، ما يود أي ما يحبون، لكن فرق بين المحبة والود، الوداد غير المحبة، وما يود غير ما يتمنى، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ما يقال فودوا الموت إن كنتم صادقين. ما يود الذين كفروا، لا يقول ما يتمنى الذين كفروا، لا أصلح التمني هنا. لما لا أصلح التمني؟ التمني يكون في شيء يميل إليه الإنسان بطبعه كالحب، تقول أحب الصلاة وأحب الصوم، لكن لا تقول أود الصلاة وأود الصوم. لما؟ لأن الصوم والصلاة ليس هناك حب ميل طبيعي إليه، لكن الجمال والحسن والرائحة الطيبة والشراب والطعام واللباس هذا مما فيه ميل طبيعي، فيقال يحبه، أليس كذلك؟ هنا قال ما يود الذين كفروا، فيه المحبة، لكن فرق دقيق بين المحبة وبين الوداد. قال ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، بيان للذين كفروا، ولا المشركين. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، لما لم يقل سبحانه وتعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركون؟ هي معطوفة ليس كذلك، لكن معطوفة على شيء منصوب، ليست معطوفة على شيء مرفوع. المرفوع أهل الكتاب، يود فعل مضارع، وأهل الكتاب فاعل يود. ولا المشركين لو كانت معطوفة على أهل الكتاب، لو كانت معطوفة على الذين كفروا، ما يود الذين كفروا، الذين كفروا هو الفاعل، من أهل الكتاب من حرف جر بيان، والجملة قد تكون عطف بيان، من أهل الكتاب جار ومجرور. ولا المشركين معطوفة على أهل الكتاب، ليست معطوفة على الذين كفروا، فدل على أن قسمة الكفر قسمين، قسمان، أهل كتاب ومشركين. فأهل الكتاب من أنزل عليهم كتاب، من جاءه كتاب كالتوراة والإنجيل والزبور، هؤلاء يقال لهم أهل الكتاب، وليس هناك كتابان عظيمان في بني إسرائيل إلا التوراة والإنجيل، وما عداهم يطلق عليهم مشركون. حتى ولو قال أنا لا أعبد صنم ولا أعبد إله ولا أعترف أحد، هذا مشرك، لأنه لا بد أن يعبد الشيطان. الإنسان لا بد أن يذل ساعات، ولا بد أن يخضع ساعات، ولا بد أن يعرف أن قوة هناك تقهره ساعات، فإن لم يعبد شيئا يعبد الشيطان. وكل صنف ممن لم يعبد الله عز وجل صاحب وثن أو طبيعي أو دهري أو منافق أو زنديق فهو مشرك. يقول الله عز وجل: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين. فإذا اجتمع افترق تقول هذا أهل الكتاب وهذا مشرك، كلهم من أهل النار لكن لهم حكم في الدنيا يتفرقون فيه، عرفنا هذا. وإذا افترق، إذا قال الله مشركين دخل فيه أهل الكتاب، إذا ذكر مشرك منفردا دخل فيه أهل الكتاب، وإذا افترق دل على أن الكتاب غير المشركين. يقول الله عز وجل: أن جميع أصناف أهل الأرض من غير المسلمين ما يودون أن ينزل عليكم أن ينزل الله عليكم من خير تختصون به. هذه الآية محكمة ولا منسوخة؟ محكمة، أي أنها مفصلة حكمها قائم إلى أن تقوم الساعة. فهذا الود وهو الحب الذي يرغب فيه الإنسان، هل هو خاص بأهل الكتاب في ذاك الزمن وبالمشركين في ذاك الزمن، أو أنه عام إلى أن تقوم الساعة؟ فإذا أنعم الله على هذا البلد بأمن وإيمان فاعلم أن حساده من الزنادقة والكفرة والباطنية والمشركين كثير، وإذا أنعم الله على أمة الإسلام بنعمة فاعلم أن فسادهم من المشركين وغيرهم كثيرون جدا. فكل كافر يكره للمسلم أن ينعمه الله بنعمة أو يجعل الله له نعمة، ولذلك ما ازدهرت أقلية إسلامية في بلد من المسلمين إلا وحاك لها أهل الكفر الدوائر بغضا لجماعة المسلمين فيه. اقرأ شرحه. راعنا أي أرعنا سمعك، انتبه لما نقول. نعم، ارفع صوتك. لها معنيان، إما أن يقال سبب نزولها أن اليهود استغلوا ما يقوله المسلمون فنزلت هذه الآية، أو لا يكون لها سبب نزول، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يؤدب المؤمنين فأخبرهم بهذه أن لا يقولوا هذه اللفظة، كما قال في حقه صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. نعم. زعم بعض الناس أن الله عز وجل نسخ ما كان يقوله المسلمون في أول الأمر من مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم راعنا، فنسخها الله بقولهم انظرنا. قال هذا لا يسمى نسخا، لأن النسخ رفع حكم، وهنا براءة أصلية ليست نسخ. قول الناس راعنا لغة نطقوا بها وتكلموا بها، وكانت المألوف العادة، فالأصل فيه الجواز، كلام الناس الأصل فيه الجواز، ثم رفع الله هذا الجواز يسمى براءة أصلية، يطلق عليه براءة أصلية. فنسخ البراءة الأصلية لا يسمى نسخ، النسخ إنما هو حكم كلف الله به عباده، فإذا جاء حكم يغايره يسمى نسخا، أما البراءة الأصلية رفعها لا يسمى نسخ. نعم. بعض الناس يستدل بهذه الآية على أنها شاهد على سد الذرائع في الإسلام، وليست كذلك. الذرائع بمعنى الوسائل، الوسائل التي تفضي إلى شيء محرم، تفضي إلى فعل محرم، هذا الفعل يخرج منه شيء محرم. إذا كان كذلك فلا بد من سد هذه الوسيلة ولو كانت مباحة، لأنها تفضي إلى شيء محرم، هذا الشيء المحرم ينتج عنه أثرا محرما. فبعض الناس استدل بهذه الآية على سد الذرائع، وليس فيها شاهد، ليس في هذه الآية شاهد على سد الذرائع، مسألة طويلة هي. نعم. لكن عشان نختم، أن الله عز وجل أدب المؤمنين في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم بأحسن الكلام، وهكذا ينبغي خطاب المؤمن للمؤمن، سيما الكبير منهم، يعني صاحب الفضل والكبير السن، إذا كان له ماضي في الإسلام من صغره يعلم عنه الاستقامة، وشاب في الإسلام وصاحب فضل لأهل للمسلمين، إما تبرعات أو دعاء لهم أو كذا، فيكون خطابه مما فيه توقير وتعظيم. وهذا والله سبحانه وتعالى قال في أكثر من آية: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينها. والآية التي لبني إسرائيل: وقولوا للناس حسنا، واختيار اللفظة واختيار التعبير هذا من التوفيق ومما يؤجر عليه الإنسان. نسأل الله لنا لكم الاستقامة والسداد في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. لا، ما لا يمكن، لأن السحر هو استخدام بعض أهل الغيب من الشياطين ليقدموا له خدمة، إما إحاط ضرر أو إتيان غائب أو يطيرون به من مكان إلى مكان. واضح؟ هذا لا يكون، لكن قد يحدث لبعض الناس صاحب هذا شيء آخر. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.